حصريا على موقع djkimo.com. هدوء، خايف من الهدوء، ما بتطمن ولا برتاح لما الجو يروق، متعود اغفى على النصف مش عيلا تنام، اوعى دخان الشارع المحروق. كمين اتأكد فيه كمين، سليلي عندي خبرة سنين، خبرة لا تقل عن عمري، من لما خلقت بدري بتنفس دخان الحرب منك بالياسمين. ربيان بحي ما في واحد غيري حي، بنوم حالي لما جوع وبس تشتي بشرب مي، بخفى بالشمس ببرد بالفي، لما تباغت الشظايا بكوي جرحكي، هيك عودوني يلي مثلي ما خلوا لا يحلموا ولا يطمحوا ويتعلموا، يلي مثلي خلقوا بس لا يعرفوا لما يهبط السقف كيف بيحتموا، علموني يلي مثلي بالدنيا صفر عشمان، انه كل عمر محصور الدشوان، فطبيعي خاف الهدوء يتشكل براسي مليون سؤال. خدني عشي محل ما فيه غدني، سمعني صوت رصاص اصوات الحرب تشدني، والسلام مش لأشكالي، حلمي مهما سقفه عالي مصيره يهبط بهاوي، المسألة توتر على طريق الهجرة، ماتوا كل أصحابي وهدوا بيتي، ما ضل حجر تحكي عن شبابي، وشوهوا أحلامي يا عيني نام، وأحلم يعود الزمان يبكي عا شباب، كاتب أحلامي على الحيط مقدم، ايهات الشمل يا يام الدم، كان الحلم عيلي ابني بأرض الوطن، ربي ابني كذاب اللي قال لي الدنيا هني، هيك عودوني يلي مثلي ما خلوا لا يحلموا ولا يطمحوا ويتعلموا، يلي لما يهبط السقف كيف بيحتموا، علمون يلي مثلي بالدنيا صفر عشمان، انه كل عمر محصور الدشوان، فطبيعي خاف من الهدوء يتشكل براس مليون سؤال. بالختام من حقي عيش بسلام، اشعر لانه مرة اني حر وبعد انام، يبدو انه الانسانية الها علاقة بالجنسية، ومذهبي اللي عالهوية ممكن يحكمني اعدام. بالختام من حقي عيش بسلام، واشعر لانه مرة اني حر وبعد انام، اول ما عرفوا جنسيتي رفضوني وكسروا لي هويتي، وجبروني اعبر تهريب واتعدل بين على موقع djkimo.com.